تلك الليلة أسرى العبد وحيدا ببراق غير صلاة الليل، أسرى وحده خلف بعده أحزانا تعر البشرية. في تلك الليلة حمل الزاد ويمم شطر رسول الأمة والأصحاب، حمل الأوجاع ودمع العين إلى مغتسل وشراب في كفه واسم الحرية. في تلك الليلة علم كيف الحب يحل وفاقا في الإنسان، علم كيف الطور يطوف فوق أكف وبنان. فحقيق أن ينعى إذ ينعى بالعبرات العرفانية. صوت في الكون صدى من ثغر رسول الله يبداه خميني فمضى. صوت في الكون صدى من ثغر رسول الله لباه خميني فمضى. كالهدهد هاجر نحو سبا ومضى، كالخضر وقد جاز السبب ومضى. كالهدهد هاجر نحو سبا ومضى، كالخضر وقد جاز السبب ومضى. صوت في الكون صدى من ثغر رسول الله لباه خميني فمضى. صوت في الكون صدى من ثغر رسول الله لباه خميني فمضى. كالهدهد هاجر نحو سبا ومضى، كالخضر وقد جاز السبب ومضى. كالهدهد هاجر نحو سبا ومضى، كالخضر وقد جاز السبب ومضى. ودعاء يرفع منتحبا، ودعاء يرفع منتحبا. تبشر أشرعة الوجدان أن الجودي لفي جمران. من روحي يسكب أنوارا، بالفلك تغني الأسرارا. من روحي يسكب أنوارا، بالفلك تغني الأسرارا. وتبشر أشرعة الوجدان أن الجودي لفي جمران. وتبشر أشرعة الوجدان أن الجودي لفي جمران. سرًا بات بأرض طوى. عرج نحو الأفق الأعلى يا سرًا بات بأرض طوى. عرج نحو الأفق الأعلى فإمام الأمة في المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى فإمام الأمة في المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. يا سراً مات بأرض الأفق الأعلى يا سراً بات بأرض طوى. عرج نحو الأفق الأعلى فإمام الأمة في المأوى. من قطعة أرض آمنة تزهو كسماء ثامنة. يا ذا الجثمان يا ذا الجثمان يا ذا الجثمان المختلف أهل القرآن. يا ذا الجثمان يا ذا الجثمان يا ذا الجثمان المختلف أهل القرآن. كسر القرآن كسر.